إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. تكلمنا والحمد لله في الدروس الماضية فيما يتعلق بمنهج الخوارج والمعتزلة، وما يتعلق ببيان أصول هذه الفرق الضالة، ثم أشار الإمام الطحاوي بعد ذلك إلى الرد على المرجئة عندما قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وأخرنا الكلام عن فرقة المرجئة حتى يأتي الكلام في مسألة الإيمان. أهل البدع في كل زمان ومكان لا بد أن يأخذوا ببعض الأدلة ويتركوا بعضها، ولذلك ما من فرقة من فرق أهل البدع قديما أو حديثا إلا ويتعلقون بشيء من الأدلة الشرعية، ثم يجهلون فهم تلك الأدلة ويضطربون فيها، فيأخذون ببعض الشرع ويتركون بعضه فيضلون. وربما تأتي فرقة كالخوارج يأخذون بأدلة الوعيد: لا يدخل الجنة شارب خمر، هذا وعيد، فيبنون عليه التكفير فيقولون أن صاحب الكبيرة كافر. يقابلهم فرقة أخرى وهم المرجئة الذين سنتكلم عنهم إن شاء الله اليوم، ويأخذون بأدلة الوعد مثل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وسنتكلم عن هؤلاء. فالأولون تمسكوا بجزء من الأدلة وتركوا جزءا، وهؤلاء الآخرون أيضا تمسكوا بجزء من الأدلة وتركوا جزءا. لذلك لا تجد مبتدعا قط إلا ويتمسك لنصرة بدعته بشيء من الأدلة الشرعية من الكتاب أو السنة. ومن أجل ذلك يحرص المبتدع على بدعته. لماذا؟ لأنه يظن أنه على خير وأنه على دين وعقيدة. أنتم سمعتم ما حصل بالأمس وقبل الأمس في قضية تفجيرات شرم الشيخ، ونحن والحمد لله من قبل ومن بعد لازلنا نحذر من فكر الخوارج. إيش تجدون الآن في مواقع الإنترنت؟ تجد شبابا من الشباب الإسلامي ينزل منشورا فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقر هذا الشباب بأنه صاحب هذه التفجيرات وأنه فعل ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، وينتسبون إلى رجل كان يعيش في بلاد باكستان والهند وأصله من بلاد العرب اسمه عبد الله عزام. وليس القصد الكلام انه هل هذا الرجل يوافقهم، وقد توفي رحمه الله وتوفي قتيلا هناك نسأل الله له الرحمة في بشاور، لكن المقصود ان هؤلاء الشباب ان كان هذا الكلام هو فعلا حصل وانهم اقروا بما فعلوا وهذا امر هم يدينون الله به، فهذا يجري على ميزان وقواعد الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ولا يميزون بين هذا وذاك، ويقتلون الذميين ويقتلون أهل الذمة إن وجد، ويقتلون الكفر الذين دخلوا بأمان من الدولة، وكل هذا من ضلالات الخوارج، فيفسدون في الأرض ويقتلون الأبرياء ويقتلون من لم يوجب الشرع قتله، فيقتلون أهل الإسلام ويقتلون الكفر المستأمنين الذين دخلوا بأمان الدولة. ثم بعد ذلك ما تجد من وعاظ زمانك القصاص الذين يبسطون الناس في خطبهم وينعشون أفئدة السامعين، لا تجد لهؤلاء الخطباء كلمة واحدة في رد هذا الباطل. لماذا؟ لأن رد الباطل والرد على أهل البدع إنما يكون لمن حمل منهج السلف الصالح. والخطير في الأمر أن هؤلاء المبتدعة الضالين ينتسبون إلى السلفية، حتى أن بعض المسؤولين أصبحوا يسمون هؤلاء بالحركيات الجهادية السلفية أو التكفيرية السلفية، وهذا من أخطر ما يكون. لماذا؟ لأنهم ينتسبون نسبة حق ليلبسوا على الناس، فالسلفيون هم الذين يتبعون الكتاب والسنة والحديث الصحيح ويتبعون السلف الصالح. الإمام الشافعي يقول: وأكره أن تعاد الصلاة في كذا وكذا، ثم قال الشافعي: لأنه لم يكن من فعل السلف. كذلك أحمد بن حنبل يقول: أحب كذا قد كان السلف يفعلون، أكره كذا لم يكن من فعل السلف. كذلك مالك إمام دار الهجرة يقول: أدركنا سلفنا أو أدركنا السلف. وتجد هذه الكلمة متواترة على ألسنة أهل العلم. فالسلف هم الصحابة ثم التابعون وأتباع التابعين، والمنتسب إليهم سلفي، كما يقول الإمام الذهبي عندما يذكر ترجمة لبعض الأئمة الصالحين فيقول: وقد كان سلفيا، أو يقول: وهو سلفي المعتقد. يقصد الإمام الذهبي أي أنه ينتسب إلى عقيدة السلف. هؤلاء الجهلة السفهاء أذناب الخوارج، هؤلاء ينتسبون إلى السلف. النسبة نسبة حق، ولكن عمليا هم من الخوارج الذين قاتلهم السلف، حتى أن الإمام أحمد فضل قتل الخوارج على قتال الروم. ولما سئل أبو عبد الله إن قبلنا قوم ينسبون إلى الخرمية، جماعة من الخوارج الذين كانوا يخرجون على ولاة الأمر ويقتلون أهل الإسلام، ترى أذهبوا إلى الروم؟ فأشار أحمد إلى أن تقاتل هؤلاء، أي لا أترك قتال الروم وقاتل هؤلاء الخرمية الذين هم ينتسبون إلى الخوارج وهم منه القتل. فيأتي ولاة الأمر، ونسمع في الجرائد ونسمع في الإذاعات وفي التلفاز يقولون هؤلاء جماعة جهادية سلفية. ها، فإذا ما جئت في درس انتسبت فيه إلى السلف الصالح ظن ولاة الأمر أن هؤلاء هم الذين يدعون إلى الفكر الباطل. إذن فهؤلاء الخوارج يضربون عصفورين بحجر واحد، يفعلون فعل الخوارج، ثم في نفس الوقت يتسمون باسم السلفية، والسلفية بريئة منهم لكي يلبسوا على الناس دينهم. وإذا نظرت إلى استدلالاتهم يستدلون بالحديث الصحيح يخطف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وكيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني كيف يحصل الخطف مع أنه يوجد في هؤلاء من الصالحين من يوجد؟ فقال يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيأتي هؤلاء السفهاء يقولون إذن نحن نفجر ونقصد الكفرة، ومن قتل من المسلمين يبعثون على نياتهم. وجهلوا قول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ثم جهلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إذن تجد أهل البدع قديما وحديثا يستدلون على بدعهم وعلى ضلالهم بشيء من الأدلة الشرعية، وإلا لو لم يجد المبتدع أدلة يتعلق بها إذن لما وقع في البدعة أصلا، وإنما هو وقع في البدعة إذ تمسك بأدلة في ظنه، وهذه الأدلة رسخت في قلبه معتقده الباطل. لذلك لا علاج لإزالة البدع إلا بالعلم النافع، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. المقصود فقامت فرقة المرجئة وضادوا الخوارج وتمسكوا بأدلة الوعد، وقالوا مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وقد وافقوا أهل السنة في هذه الجزئية. لكن ماذا بنوا عليها؟ قالوا والإيمان أصله المعرفة، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل وتام الإيمان، فهو مؤمن كامل وتام الإيمان، وإيمان أفجر الفجار كإيمان أفضل البشر وأفضل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم جهلوا حقيقة الإيمان. فجعلوا أفجر الناس في إيمانه كأتقى الناس، لأنهم أنكروا أصلا حقيقة الإيمان الذي ثبت في الكتاب والسنة. الإمام الطحاوي يقول: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الله عز وجل خلق للإنسان وسائل، وخلق للإنسان أسبابا مادية وأسبابا معنوية، والله عز وجل عندما يتكلم عن الإيمان يجعله على وجهين: آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان له تعلق بالإنسان من ثلاثة أوجه: له تعلق بالقلب، وتعلق باللسان، وتعلق بالجوارح. فإذا ما أمرك الله بالإيمان في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا فاعلم أن الأمر لك بالإيمان متجه إلى ثلاثة أشياء: إلى القلب، وإلى اللسان، وإلى الجوارح. أما القلب فالإيمان فيه من جهة الاعتقاد، وأما اللسان فالإيمان فيه من جهة الإقرار، وأما الجوارح فالإيمان فيه من جهة العمل الظاهر من صلاة وصيام وحج وزكاة. فمن استكمل هذه الثلاثة: عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وهي الأعمال الظاهرة، فقد استكمل الإيمان. ونبدأ بما يتعلق بالقلب. القلب جعله الله عز وجل أساس المعرفة والعلم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا إشارة من الله إلى أعمال القلوب. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وهذه إشارة إلى أعمال الجوارح. فالقلب هو أساس المعرفة، لذلك فإن الله جل وعلا قد بين أن المعرفة تكون في القلب. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن القلب فيه معرفة، ولكن معرفة القلب للشيء لا تستلزم التصديق والانقياد له إلا إذا ارتضى القلب به. بمعنى قد يعرف الإنسان الحق بقلبه ولكنه لا ينقاد إلى تلك المعرفة ولا يقر بها ولا يبني عليها اعتقاد قلبه. هذه المعرفة لا تنفعه شيء ولا تخرجه من الكفر إلى الإسلام، وإلا فإن إبليس قد عرف ربه المعرفة المطلقة، بل أثنى على ربه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هو أقسم بعزة الله. إذن مطلق المعرفة لا تنفع إلا إذا اعتقد القلب وجزم بما عرف، وأما إذا عرف القلب الإيمان وعرف صدق الرسل ثم لم ينقد قلبه إلى هذا المعتقد بعمل القلب فإنه لا يخرج من الكفر. الله جل وعلا لما ذكر اليهود قال وذكر النصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هل نفعتهم هذه المعرفة؟ الجواب لا، ما نفعتهم، بل بقوا على الكفر والضلال. لماذا؟ لأنهم لم ينقادوا ولم يؤمنوا بقلوبهم. ولذلك القلب له عمل، ولذلك فإن الله جل وعلا بين فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وبين الله عز وجل أن هذا القلب قد يمرض. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وقال تعالى ذاكرا عن بعض أنبيائه ورسله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فالقلب له أعمال، من أعمال القلب الحب لله ورسوله والخشية والاعتقاد والإيمان الجازم والتصديق المقترن بالاتباع والتسليم. بل قد يكفر الإنسان وإن أدى العمل الظاهر ولم يعقد قلبه على التوحيد، ولم ينعقد قلبه على التوحيد. قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم ينفعهم إقرار اللسان إذ قد أنكروا بقلوبهم ولم يعزموا بقلب قلوبهم على التوحيد والإيمان. ولذلك فإن القلب إذا أذعن لله وارتضى بحكم الله وسلم لله جل وعلا فإنه يتحقق الإيمان به أو يتحقق الإيمان فيه. وإذا سلمت لله بجوارحك في الظاهر افتراضا ولم تؤمن بقلبك وتسلم وترضى بقلبك، بل أنت مكذب جاحد بقلبك، فأنت كافر. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من أعمال القلوب. إذن مطلق المعرفة لا تجعل الإنسان مؤمنا بالله ورسوله، لأن المعرفة قد توجد حتى عند الكفار، لكن المعرفة التي تنفع العبد بقلبه المعرفة المقترنة بعمل القلب. ما هو عمل القلب؟ أعمال القلب ما يقوم به القلب من الطاعات، من التصديق الجازم المقترن مع الحب والخشية والقبول والإذعان لأمر الله. ولذلك فعمل القلب هو الذي يرتبط به الإسلام والكفر، وأما مجرد معرفة القلب فإن هذه المعرفة لا تكفي للعبد لكي ينجو من عذاب الله عز وجل. إذن فليفهم هذا على الفهم الصحيح. فإذا انعقد القلب على التسليم لله وصدق القلب بأمر الله جل وعلا وآمن القلب وأذعن لله عز وجل لما أمر به من حب وخشية وانقياد واتباع، فقد حقق القلب عندئذ الإيمان. ثم هذا الذي في القلب وهو التصديق الجازم المقترن بالطاعة ليس على رتبة واحدة، بل إن التصديق المقترن بعمل القلب يتفاوت بين الناس. فليس تصديق الأنبياء كتصديق أتباعهم، وليس كتصديق أبي بكر الصديق كتصديق آحاد الأمة، بل إن التصديق في ذاته يتفاوت تفاوتا عظيما، وهو اليقين. فإن اليقين في قلب العبد يختلف من هذا إلى ذاك، واستشعار العبد بقلبه بقربه من الله يتفاوت، وثقة العبد بربه لا سيما إذا دعا الله وسأله يتفاوت. كل هذا من أعمال القلوب. إذن تصديق القلوب ليس على درجة واحدة. ولذلك جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد المعروف: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم أدنى، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال الذرة. فدل هذا وغيره من الأدلة على أن تصديق القلب وعمل القلب يتفاوت بين أتباعه المؤمنين. ولذلك كلما زادت قوة يقين العبد مع الله كلما انفعلت جوارحه استجابة ليقين القلب، وكلما ضعف يقين القلب كلما ضعف انبعاث الجوارح على العمل. ولذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، أو كما قال صاحب. الحاصل أن المعرفة المطلقة المجردة التي لا يقترن معها حب الله وخشية الله والقبول لأمر الله والاستجابة لأمر الله جل وعلا والانقياد لأمره وعدم الكبر على أمر الله، المعرفة المجردة ليست بإيمان، وإنما هذه المعرفة لا بد وأن تقترن بعمل القلب من خوف وحب وخضوع وانقياد لله عز وجل. فمن ادعى الإيمان ولكن يقول أنا لا أحب الله ورسوله بل أنا أحب أعداء الله، وادعى الإيمان وقال أنا أصلي ولكن لا أجد في قلبي فائدة للصلاة، إيش فائدة هذا؟ ويقول أنا أصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق وصدق ولكني لا أنقاد له بقلبه ولا أتعلق به ولا أوالي من يواليه ولا أعادي من يعاديه في من يعاديه، ويكون الأمر عنده على هذا، فهذا قد فقد عمل القلب فهو كافر وإن ادعى الإيمان بقوله ولسانه. فلا بد أن تأتي مع معرفة القلب بعمل القلب. ماذا يقول أهل البدع؟ ظهر جماعة يسمون بالجهمية يرؤسهم ذاك الضال المبتدع وهو الجهم بن صفوان. ماذا يقول؟ يقول الإيمان هو المعرفة المجردة. يا جاهل، لو كان الإيمان كما زعمت فإن فرعون مؤمن. لماذا؟ لأنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، عرف صدق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. لو كان الإيمان هو مجرد المعرفة المجردة فإن اليهود والنصارى على هذا يكونون مؤمنين، لأنهم عرفوا صدقه، لكن هذه المعرفة لم تقترن باتباع القلب. لذلك ألزم أهل السنة ذاك الجهل عليه لعنة الله، ألزموه بأنه على قوله يلزمه أن فرعون واليهود والنصارى من أهل الإيمان والتوحيد، لأنه ظن أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب. وخالف آخرون من أهل البدع، خالفوا أهل السنة وقالوا إيمان القلب هو التصديق وإن لم يقترن به عمل. إيش يعني؟ يعني يقولون عرف صدق الرسل وعرف ربه وعرف الأنبياء بقلبه، هذا لا يكفي، لكنه لا بد أن يصدق. يصدق أي ينعقد قلبه على التصديق بأن هذا حق. قالوا فإذا انعقد القلب على التصديق فقد أتى بالإيمان التام. وهؤلاء أيضا من أهل البدع والضلال. لماذا؟ لأن التصديق قد يقع في القلب اضطرارا لكن لا يقترن معه اتباع وانقياد. فمن رأى من الكفار معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القمر ينشق أمامه ورأى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا يضطر قلبه اضطرارا إلى أن يصدق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكابر ولكنه يعاند ويأنف من اتباعه. وتجدون هذا بمثال أبي طالب. أبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه ويوعاه وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما حبا فطريا، وكان يعلم صدقه يقينا. ولما حضرته الوفاة كما أخرج البخاري في الصحيح قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعه جماعة من المشركين يقولون: أتأنف عن ملة عبد المطلب؟ يذكرونه بالعصبية الجاهلية، تأنف عن اتباع ملة عبد المطلب، عن اتباع ملة أبيه. فما زالوا به حتى كان من آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما بذل في نصرته وما كان يحوطه من رعاية وحب، فقال: لأستغفرن لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن به. قال: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عز وجل وأنزل الله القرآن في ذلك كما نعلم. أبو طالب لم يكن مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مصدقا له، ولكن لم ينقد له بقلبه وظاهره. انظر ماذا يقول ربك: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك، هم يعلمون تماما ويقينا أنك صادق، لكنهم جحدوا، جحدوا، تكبروا وأنفوا عن الاتباع. إذن قد يضطر القلب للتصديق، لكن لا يقترن هذا التصديق بالعمل، بالحب لله ورسوله، والبغض لأعداء الله ورسوله، والخشية والإنابة والانقياد والقبول والرضا والتسليم. كل هذه من أعمال القلوب. قد يعرف معرفة مجردة، بل قد ترتقي هذه المعرفة إلى رتبة التصديق، لكن لا تقترن بالإيه؟ لا تقترن بعمل القلب، فيبقى على كفره حتى يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه تصديقا قيادا واتباعا. إذا صار في القلب أو يتصور في القلب ثلاثة أمور: المعرفة المجردة، وهذا قول الجهمية وعلى رأسهم الجهم بن صفوان، أو تصديق القلب المجرد الذي لم يقترن بعمل القلب، وهذا قول جماعة من أهل البدع ويسمون بالكرامية، أتباع ابن كرام. وأما قول أهل السنة فإنه لا بد من معرفة وتصديق والقياد، وهو عمل القلب. إذن المعرفة المجردة لا تفيد، والتصديق المجرد لا يحقق الإيمان، لا بد من عمل القلب. ولذلك شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: وإذا فقد عمل القلب استحال أن يكون العبد مؤمنا بغير عمل القلب، فلو أن رجلا حمل سيفا وقتل نبيا من الأنبياء وقال وهو يقتل ذاك النبي: أنا أعلم أنك رسول الله حقا وأنا منقاد لشريعتك وأقر بها ظاهرا، هل هذا يتصور فيه الإيمان؟ لا، لأنه لو قام في قلبه عمل القلب من حب له واتباع وانقياد وأن يحب ما هو عليه وأن يبغض ما يضاده، فإن من المحال أنه يحمله ذلك على أن يقتل نبيا من الأنبياء. وعند الجهمية من قتل نبيا من الأنبياء أو استهزأ بالمصحف أو رمى بالمصحف في مكان القبر فهو مؤمن تام الإيمان، ما دام أنه تحصل على ماذا؟ على المعرفة. إذن معرفة وتصديق وإذعان واتباع، مجموع هذه هو عمل الإيه؟ القلب. ثم بعد ذلك يأتي إقرار اللسان. إقرار اللسان أن يقر الإنسان أو أن يقر المسلم بالتصديق ويظهر ذلك بلسانه. لذلك لما كان المشركون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الرجل بأن يتلفظ بشهادة الحق. ولذلك إذا وقر الإيمان في القلب على التفصيل الذي قدمته فإن من ضرورة ذلك أن يظهر على ظاهر الإنسان في أفعاله وأقواله. ومن هنا ذهب جمهور أهل السنة أو جماهير أهل السنة إلى أن الإيمان هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان. وقال بعض من ابتدع: الأصل هو القلب، فإذا أتى بعمل القلب أو أتى بتصديق القلب أغناه عن اللسان. وهذا جهل بأصول الكتاب والسنة. فإننا إذا قلنا لعبد أراد أن يدخل الإسلام أو يدعي الإسلام ثم يقول: انعقد قلبي على ذلك ولكني لا أقر بالشهادتين بلساني وأعتقدهما بقلبي، فما الذي منعه من أن يقر بما اعتقد؟ قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا امتنع الإنسان أن يقر بالشهادة وهو قادر على ذلك، لا يمنعه من ذلك مانع، فهذا من الأدلة على عدم إيمان قلبه، إذ لو آمن بقلبه لنطق لسانه بالإقرار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على أن يقروا بألسنتهم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يشهدوا. إذن إذا لم نقر فمن أين لنا أن نعرف أنه مسلم أو مؤمن؟ لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق قتال الكفار على أن يقروا بالشهادتين، فإن أقروا بالشهادتين فهم مسلمون في الظاهر، فإن انعقد قلبهم على الإيمان فهم مسلمون ظاهرا وباطنا، وإن لم ينعقد قلبهم على الإسلام وأقروا باللسان فهم مسلمون ظاهرا وهم في الباطن ماذا؟ منافقون. انتبهوا يا إخواني لهذه الأصول. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون أقروا في الظاهر، فكيف كان يعاملهم؟ هل كان يحكم عليهم بالكفر أم كان يحكم لهم بظاهر الإسلام؟ اقرأ ما بعده. قال: اتخذوا أيمانهم جنة. أصل الجنة جنة الفارس، الطرف الذي يتخذه الفارس في الحرب ليقي نفسه من ضرب الرماح والسيوف، هذه جنة الفارس. طيب، هؤلاء أقروا، لما أقروا بالشهادتين والإسلام قتلهم أم امتنع عن قتلهم؟ امتنع عن قتلهم لأنهم أظهروا الإسلام. هذا معنى اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم بالإقرار بك وبشريعتك وبدعوى أنك رسول الله، اتخذوا هذه الأيمان وقاية لكي تمنعهم من أن يقتلوا وأن يقام عليهم حد الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين بل عاملهم بظاهرهم ووكل بواطنهم إلى الله. إذن من أقر بالشهادتين حكمنا بإسلامه في الظاهر، فإن اعتقد قلبه بما أقر فهو مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإن لم يعتقد بقلبه فهو مسلم في الظاهر. إيش معنى مسلم في الظاهر؟ أي نعامله معاملة المسلمين ونكل باطنه إلى الله. لذلك بعض الشباب لما يتكلم في قضية الحاكمية التي وضحناها بما يسر الله، يقولون هؤلاء الحكام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولونها ثقية حتى لا يستحل الناس دماءهم. يا مسكين، هب أنهم أو أن بعضهم أو أن كثيرا منهم تقصد ذلك، أكنت حاكما لهم بظواهرهم أم ببواطنهم؟ ماذا فعل رسول الله؟ حكم للمنافقين بما أخفوا أو بما أظهروا؟ بما أظهروا، بل ربما كان يعرف بعضهم. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فبين الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض هؤلاء المنافقين لكن كان يعاملهم بالظاهر. لذلك من قال من الفقهاء أن الأصل هو إيمان القلب وأن الإقرار زائد عن أصل الإيمان فقد جهل وقد خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا يمتنع الرجل من أن يقول لا إله إلا الله وهو معتقد بها بقلبه إلا استكبارا وأنفا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بما ظهر من أقوالهم، وبين أنه لا يزال يستحل دماءهم حتى يقروا بلسانهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن لا يتحقق الإيمان إلا باعتقاد القلب على ما سبق بيانه وإقرار اللسان. فمن اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه كان تركه الإقرار بلسانه حجة على ماذا؟ على عدم إيمان قلبه. ترك القول قل لا إله إلا الله، قال لا ما أقول، أنا مؤمن لكن ما أقول، ها هذا كافر. إلا إن منعه من ذلك مانع الأخر. وما ومن عجز عن الكلام ومن خشي أن يظهر كلمة الإسلام إذ يعيش في وسط الكفار، قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي لا يحل أو لا يحل لكم أن تظهروا موافقة الكافرين إلا إذا كان هذا من باب الخشية والضرورة. تتقوا منهم تقاه، أي تتقوا شرهم بذلك إن اضطررتم. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان أي لا يمكن أن يتحصل الإيمان إلا إذا اطمأن قلبك به. إذن عمل اللسان هو القول، وعمل القلب هو التصديق الجازم الذي يلازمه العمل والانقياد. فالإيمان اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فإن حقق المسلم اعتقاد القلب وحقق إقرار اللسان بقي عليه عمل الجوارح. عمل الجوارح قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إيش معنى هذا؟ إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتركت الفرائض ولم تصلي ولم تصم فإن دمك عندئذ يكون حلالا، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يقتل، ولكن تنازعوا هل يقتل حدا، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، أو أنه يقتل ردة وكفرا وهو قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد وطائفة من السلف. إذن حتى يعصم الدم لا بد من أن تأتي بالعمل الظاهر من أعمال الجوارح، وهذا يكون بأقل ما يؤتى به الصلاة. فإن أتيت بالصلاة عصمت. قال وحسابهم على الله، حسابهم على الله أي أنني أكل بواطنهم إلى الله وأعمل بما ظهر من أقوالهم وأفعالهم. لذلك فقد بين الله جل وعلا أن الأعمال الظاهرة أن الأعمال الظاهرة بها يتم الإيمان وكماله وتمامه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن تبين الله عز وجل أن كمال الإيمان الواجب وتمامه يكون بالأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح بما فرض الله. قال الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر وقصر، أداة حصر وقصر تثبت الحكم لما بعدها لما ذكر بعدها وتنفيه عمن لم يذكر. إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون حقا، الذين حقق الله لهم تمام الإيمان الواجب هم هؤلاء. أما من لم يتصف بهذه الصفات فقد يكون مؤمنا لكن ليس مؤمنا حقا، لم يأتي بالإيمان الواجب التام. إنما المؤمنون الذين تم إيمانهم الواجب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أعمال الإيه؟ هذه أعمال القلب من خشية وحب وإنابة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشية وخافة وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن كمال الإيمان الواجب وتمامه بأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح ما تقوم به جوارحك من العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج، هذه كلها من الأعمال الظاهرة التي بها تبرهن على إيمانك وعلى صدق إيمانك وعلى تمام الإيمان الواجب. ولذلك في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذان وليس حرب أهلية، أذن. الواحد ما عرف يفوت حاجة. وعليكم السلام. أنا متصل إن شاء الله أدني بعد العشاء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كرمك الله ربنا يبارك فيك، وفاك الله الفتن وإياك، ربنا يقيك وإياك، ربنا يقيك وإياك. هي محمود على الشغل مش شغل أنا دي. أوه بس دلوقتي محمود أنت بيقول هذي بس أول حاجة. إذن فأعمال الجوارح من الفرائض التي فرضها الله عز وجل من صلاة وصيام، هي من الإيمان حقيقة، وترك العمل الظاهر يؤثر في الإيمان، فقد يزيل أصل الإيمان كترك الصلاة عند من يكفر بترك الصلاة، وقد يزيل تمام الإيمان الواجب كترك الزكاة، إذ دل الدليل الصحيح على إيمان الرجل وإسلامه وإن فرط في الزكاة، والحديث عند البخاري. ثم ينظر أي تارك الزكاة، ثم ينظر سبيله إلى الجنة أو إلى النار. إذن فانتظم الأمر أن الإيمان تصديق بالجنان، التصديق الشرعي المقترن بالعمل، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وإن شئت قل وعمل بالجوارح. فمن انتظم له هذا الأمر وأتى بإيمان القلب، ثم أتى بإقرار اللسان، ثم أتى بالعمل المتعلق بالجوارح، فهو المؤمن حقا إن أتى بفرائض العمل الظاهر مع إيمان القلب مع الإقرار. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين كالشافعي وأحمد وأكابر أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فالعمل هو من حقيقة الإيمان، ولا يتم كمال وتمام الإيمان الواجب إلا به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد أن المرجئة يقولون من أقر بقلبه فقد أتى بالإيمان، فإن أقر بلسانه فقد عمل، فقال أحمد قول خبيث. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، هذا المرجئي الخبيث يقول قول وعمل، يقول آمنت بقلبي وأتيت بعمل اللسان، يبقى حققت أن الإيمان قول، أن الإيمان قول وعمل. يريد هذا أن يخرج أعمال الجوارح من الإيمان، أي يقول إذا أتيت باعتقاد القلب وعمل اللسان فقد أتيت بأن أتيت بما يقال أو بما تقولون الإيمان قول وعمل. فقال الإمام أحمد هذا قول خبيث، هذا قول خبيث. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه يخرج أعمال الجوارح من الإيمان، وأنه يرى أن الإيمان الواجب إنما يكفي بما اعتقد القلب وأقر اللسان، وأهل السنة لا يقولون ذلك. إنما أهل السنة يقولون الإيمان بالقول والعمل، واعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فمن فرط في واحدة من هذه الثلاث فلم يحقق الإيمان الواجب الذي أمر الله به ورسوله. وأجمع أهل السنة أنه إن ترك اعتقاد القلب فهو كافر، وجماهير أهل السنة إن ترك قول اللسان وهو قادر عليه لا يمنعه مانع فهو كافر، واختلفوا في من ترك العمل الظاهر من أعمال الجوارح كتركه الصلاة والصيام والزكاة، فأجمع أهل السنة على أن من ترك هذه الفرائض فهو عاصٍ، فهو عاصٍ ومخالف لأمر ربه عز وجل. ولكن اختلفوا هل يكون كافرا بترك العمل الظاهر أو لا، على قولين بل على أقوال معروفة عند أهل السنة. من كفر تارك الصلاة قال إن ترك العمل الظاهر ومنه الصلاة فهو كافر، ومن كفر تارك الزكاة قال إن ترك العمل الظاهر وكان من تركه أن ترك الزكاة فهو كافر، ومن كفر بترك الحج قال ذلك، ومن لم يكفر بترك هذه الفرائض كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات يقولون مسلم عاصم، مسلم ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال الإسلام بالقول والإيمان بالعمل، فقيل له فإذا كانت المرجئة أو فإذا كان المرجئة يقولون ذلك ما الفرق بيننا وبينهم؟ فقال الإمام أحمد هم يجعلون ويصيرون ذلك كله مؤمنا كامل الإيمان تام الإيمان. قلت ومنها هنا حجتنا عليهم، قال نعم، أي أن المرجئة الذين لم يدخلوا الأعمال في الإيمان يقولون إن ترك العمل فهو مؤمن تام الإيمان، وأما أهل الحديث وأهل السنة فيقولون إن ترك العمل الظاهر على إحدى الروايات عند أهل السنة فهو مؤمن ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. قال الإمام أحمد كتركه الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الفرائض، قال فيكون ناقص الإيمان. ثم قال الإمام أحمد إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذاك ينقص. يقصد الإمام أحمد أن الله جل وعلا قد بين لنا أن الإيمان يزيد، فلو أن الإيمان كان تاما قبل أن يزيد فكيف يزيد التام؟ فما دام قبل الزيادة فقد كان ناقصا قبل أن يزيد. قال أحمد إذا كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ كيف يزيد التام وقد تم؟ إنما زاد فدل على أنه قبل زيادته كان ناقصا. قال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذاك ينقص. نقف هنا والله سبحانه وتعالى. مشكلة.